أننا نعرف فنستشعر أثرها بصير يعني في كل مكان يراني سميع يسمع سري وعلانيتي خبير لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء حكيم لا يضع الأمور إلا في مصابها عزيز لا يغلب جانبه ولا يقهر والعزة مستمدة منه ومن كتابه ومن دينه لابد نستشعر معاني الأسماء والصفات ولا إيش معنى نقول سميع ثم نتكلم بغيبة ونميمة في خبر المجادلة اللي جاءت تشتكي تقول عائشة والله الذي لا إله إلا هو ما بيني وبينها إلا ستار والله ما سمعت شيئا من كلامها في لحظات يأتيها رب الأرض والسماوات من فوق السماء السابعة ما بين السماء والسماء مسيرة 500 سنة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله رفع الله عنها الظلم والعدوان في لحظات تقول عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء والله ما بيني وبينها إلا ستار تأمل في قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما الفرق بين الغفران والعفو قال الكفوي إن الغفران يقتضي إسقاط العقاب الغفران يقتضي إسقاط العقاب ونيل الثواب ولا يستحقه إلا المؤمن ولا يستحق ذلك إلا المؤمن الذي يتوب ويرجع إلى الله قال الله إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى يعني استقام ثم استقام على طريق الاستقامة وقال الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ولا يستعمل الغفار إلا في حق الباري تعالى فلا يقال فلان غفار ولا يقال استغفرت فلانا لكن العفو اعف عني سامحني تقال في حق البشر أيضا وقال العفو يقتضي إسقاط اللوم والندم ولا يقتضي نيل الثواب قد يعفو عنك لكن لا يثيبك على هذا لكن إذا غفر لك أثابك على سيئاتك حسنات وبدل ذلك إلى مغفرة ورضوان تكرر لفظ الغفران في القرآن مرات ومرات دليل إيش يا إخوان تكرار مثل هذا اللفظ دليل سعة رحمة الله إن لله 99 رحمة إن لله 100 رحمة أنزل منها في الأرض كم رحمة رحمة واحدة منها يتراحم العباد ومنها الدابة التي لا تعي شيء ما لها عقل ألهمت الرحمة ترفع رجلها عن وليدها حتى لا تطع عليه من آثار الرحمة الواحدة كم أبقى الرحمن ليوم القيامة 99 يقول فإذا جاء يوم القيامة بسط الرحمن رحمته فغفر الذنوب وستر العيوب من واسع الرحمة في ذلك اليوم حتى أن الشيطان الرجيم يظن أن رحمة الله تناله من واسع رحمة الله في ذلك اليوم أن الشيطان الرجيم يظن أن رحمة الله ستناله فلماذا نغلق الباب أمام الناس لماذا نضيق على الناس ونقول لهم لا بد من كذا وكذا ولا بد لا باب الرحمة واسع إذا تحققت التوبة خسر الذنب مهما كان وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون بشر تتحقق في قلوبنا التوبة ندم وعزم وعدم رجوع إقلاع وندم وعزم إذا تحققت هذه الشروط بإذن الله يغفر الذنب مهما كان قتل كم نفس قتل الذي قتل الأنفس 100 من الذي استقبله ملائكة الرحمة مع العلم أنه ما صنع خير قط إلا أنه خرج بقلب تائب صدق في توبته فصدق الله معه اقتصمت في الملائكة ملائكة رحمة ملائكة عذاب ايش تقول ملائكة الرحمة تقول خرج بقلب تائب يكفي أنه خرج بقلب تائب وملائكة العذاب تقول ما صنع خيرا قط فاقتصموا فيه فأرسل الله بشر قال قيس المسافة بين هذه القرية وتلك فكان للقرية التي خرج إليها أقرب بشبر واحد جاء في حديث آخر أن الله أمر تلك القرية أن اقتربي من أجل من أجل هذا الذي خرج تائبا ماذا واحد كيف لو تاب الناس كيف لو تاب الناس ورجعوا إلى رب الناس جل جل في علاه. الغفران دليل الرحمة، وتكرر قوله غفور رحيم عشرات المرات في القرآن. كم تكرر غفور حليم مثل ذلك، كم تكرر عفو غفور مثل ذلك. دليل العزة المغفرة والتجاوز عن الذنوب دليل عزة، ما هو دليل ضعف يا إخوان. لذلك عيسى عليه السلام حين خاطبه الله في ذلك الموقف العظيم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي لا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت أنا يعني عيسى شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تقبل لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما قال الغفور الرحيم؟ ما قال الغفور الرحيم؟ لأن الموقف موقف عزة، الموقف موقف تفضل وكرم. إن تعذبهم بأجلك ولن تكون ظالما لهم، لو عذب الله البشرية من أولها إلى آخرها لم يكن ظالما لها. إنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. قال ولا أنت ولا أنا، من هو ليقوم الآن؟ خير من صلى وقام، وخير من صام وخشي الله في السر وفي العلانية، يقول حتى أنا لن أدخلها بعملي. إيش عمله؟ كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. لن تدخلوا الجنة بأعمالكم إلا أن يتغمدني الله وإياكم بفضل منه ورحمة. لذلك يوم القيامة الله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك سيفرحون، مش بأعمالهم، يفرحون بفضل الله ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، والفرحة الثانية يوم أن يلقى، يوم أن يلقى ربه جل في علاه. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أمرنا الله بالاستغفار في كل حال، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم قال متعجبا من وضع وحال الناس، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. دعاء الأنبياء، ما دعا الأنبياء وأقوامهم إلا إلى الاستغفار. هذا محمد يؤمر بإعلان التوحيد والأمر بالاستغفار من الشرك. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يستخفون ثيابهم ليستخفوا منه، إلى آخر الآيات. لكن أمرنا بالتوحيد، وبعد التوحيد أن اعبدوا ربكم واستغفروه. من منا لم يخطئ قط؟ كلنا صاحب ذنب وصاحب خطأ. قال هنوش ماذا تريد من هذه الحياة؟ ايش تبغى من هذه الحياة وانت تسعى تقدح من الصباح حتى المساء؟ الا تريد دار؟ الا تريد مال؟ الا تريد عيال؟ الا تريد زوجة؟ الا تريد حاجات من حوائج الدنيا؟ تنالها باذن الله اذا صدقت في الاستغفار. سبحان الله يراقبهم في العودة الى الله. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لذلك جاء رجل إلى الحسن البصري قال انقطع الماء وانقطع المطر فماذا نسمع؟ قال أكثر من الاستغفار. وجاءه يشكو فقر رجلا فقال له أكثر من الاستغفار. وجاءه رجل يريد الذرية قال له أكثر من الاستغفار. فقال الجالس له عجبا لك يا أبا سعيد، جاء جاءك هذا يطلب هذا قلت استغفار، وجاءك هذا يطلب كذا قلت استغفار، وجاءك ذاك يطلب كذا قلت استغفار. قال هذا هو العلاج، هذا هو العلاج. أما قال الله قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا تنزل مطر عليكم بالاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عجيب أمرنا، عجيب أمرنا، ربنا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كل شيء الحاجة. ليه؟ لأننا ما صدقنا في التعامل، ما صدقنا في التعامل معه. لذلك حين أخبر أحد الصالحين بما حدث من ارتفاع في الأسعار قال والله كيف أخاف الفقر أو أخشاه وسيدي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أن تتوكل على من؟ على الغني، على القوي، على العزيز. ما عندكم ينفد وما عند الله، وما عند الله باق. قالها صالح. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب قريب مجيب. إن الاستغفار من صفات الأنبياء والصالحين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. قالها آخرون إلا تغفر لي وترحمني. نوح قالها إلا اللهم إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب قال رب اغفر لي وهب لي. سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ليس عيب أن نخطئ، ليس عيب أن نخطئ، لكن ايش العيب؟ التمادي في الخطأ، التمادي في الخطأ، تكرار الخطأ، الذنب تلوى تلوى الذنب بلا توبة ولا ندم ولا استغفار. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأنبذها وأقطع الدهر بالتذكير والحسن. دع عنك لومي يا من كنت تعدلني لو كنت تدري ما بي كنت تعدلني. دعني أسحب دموعا لا انقطاع لها فهلا عسى عبرة منها تخلصني بالتوبة بالندم والاستغفار. أحب الناس إلى الله الذين يطأطئون الرؤوس ويقولون أستغفر الله. أحب الناس إلى الله، أحب الناس إلى الله. قال الله لأحد أنبياءه بشر المذنبين أنهم إن تابوا قبلت منهم وحذر الصالحين أني إذا أخذتهم بعبدي عذبتهم حتى لا يغتر الصالح، حتى لا يغتر الصالح بعمله، حتى لا يغتر الصالح بعمله ولا يقنط العاصي من رحمة الله جل في علاه. لكن لابد أن تعلم أن قبول الله للاستغفار يرتبط بالتوبة والعمل الصالح. حتى يقبل الاستغفار لابد من توبة وعمل وعمل صالح. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. في الحديث القدسي أذنب عبدي ذنبا فاستغفرني. علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي. ثم نفس العبد يا إخوان أخطأ فاستغفر الله. فقال الله عبدي أذنب ذنبا واستغفرني. علم أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. ثم أعاد كرر أخطأ ثم استغفر. فقال الله أذنب عبدي ثم استغفرني. علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. لو لم تخطئوا فذهب الله بكم. اسم التواب لابد هناك ناس تذنب وتتوب حتى يتوب عليها. اسم الغفار لابد في ناس تخطئ فتستغفر فيغفر لها. قال الفضيل: استغفار بلا إقلاع وبلا توبة هذا توبة الكذابين. استغفار بلا إقلاع وبلا ندم وتوبة هذا استغفار الكذابين. لاحظا يقول بعد الصلاة ثلاثا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم انظر في حاله إذا خرج، إذا خرج من مسجده، شاشات وقنوات وسجائر ودخان ومقاهي وآهات، وين توقف استغفر الله وأتوب إليه. لذلك قال أحد الصالحين: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. لذلك قال أحد الصالحين: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. سئل سهل بن سعد عن الاستغفار الذي يكفر الذنوب، قال: أول الاستغفار الاستجابة، ثم الإنابة، ثم التوبة. الاستغفار الذي يكفر الذنوب، فقال: أول الاستغفار الاستجابة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، ثم الإنابة، وأنيبوا إلى ربكم واستجيبوا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، ثم توبوا. إذا استجابة ثم إنابة ثم توبة. قالت: الاستجابة عمل الجوارح، لا ينظر، لا يسمع، لا يرى، لا يذهب، لا يأتي إلا في طاعته. ثم الإنابة عمل القلب، يخضع ويستكين لله رب العالمين. ثم التوبة، قال: الإقبال على الله بالقلب والجوارح. فالإقبال على الله بالقلب والجوارح. إن الاستغفار هو الأمن والأمان الذي يدفع به العذاب. قال الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الأمان الأول وبقي الأمان، بقي الأمان الثاني. وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، أنت أمانهم كنت، فأنت ذهبت وبقي لهم الأمان الثاني، ألا وهو الاستغفار. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. قال ابن الجوزي: إن إبليس قال: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله. أهلكتهم بالذنوب لكنهم أهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله. يقول: فلما رأيت فيهم ذلك نفذت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون. لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل: أنبئكم بالأخسرين أعمالا، فالذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أعطيك مثال: كثير من الناس يعيش في ضياع وهو يظن أنه على خير، يعيش في ضياع وهو يظن أنه على خير. قال لي أحدهم: فلان مرؤوسة في العمل، يقول: فلان أخلاقه عالية لكن فيه عيب واحد. قلت: إيش هو؟ قال: ما يصلي معنا في المسجد. قلت: عيب والله ليست بمرجلة، إنما المرجلة شهود الصلاة في الجماعة في بيوت الله، سماهم من رجال الله. قال: أخلاق معاملة لكن فيه عيب، ما يصلي معنا في المسجد. سبحان الله، بعدها بأيام التقيته، أنا خارج من المسجد وهو خارج من الصالة الرياضية إلى ربي عضلات، كما قال الله عن المنافقين: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يهتمون بالمظاهر، أما السرائر فخاوية لا يعلمها إلا الله. المشكلة يا إخوان أنه يظن أنه على خير. مصيبة اللي مضيعين يظنون أنهم على خير. التقيته فقلت: كيف حالك؟ قال: بخير. أخبارك؟ قال: بخير. قلت: رئيسك يذكرك بخير؟ ضحك، ابتسم. الزيادة الترقية في يد هذا، يرضي الخلق ولا يرضي الخالق، نسأل الله العفو والعافية. قلت: يقول رئيسك على خير وأخلاق وكذا، يضحك مبسوط. قال: لكن يقول فيك عيب واحد. قال: أفا وشو؟ حريص أنه لا يراه رئيسه على خطأ وعيب. قال: قلت يقول إنك ما تصلي معنا في الجماعة. قال: لي والله صحيح مقصرين. قلت: إيش؟ قلت: مقصرين. قلت: لا يا عبد الله، ما هو مقصرين، كلنا مقصر. تفوت من تكبيرة الإحرام في اليوم، أنا مقصر. لا أدرك ركعة الفجر، ركعتين الفجر قبل الفجر، أنا مقصر. فاتني قراءة وردي في وقته قرأته حينا، أنا مقصر. كلنا مقصر. قلت: أنت مضيع، أنت عيش في ضياع وأنت لا تشعر. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون يحسبون أنهم مهتدون. لا يشهد لا جمعة ولا جماعة، يقول أنا على خير، أنا مقصر. واحد يا أخوان رايح فيها بكل ما تعني الكلمة، يوم ذكر ما قال أنا أحسن من فلان، أنا أحسن من فلان. بعد أن كان التنافس في درجات الجنان أصبح التنافس انقلب الميزان، نسأل الله العفو والعافية. مضيع ويرى نفسه على خير. أحد الجلوس من بيننا الآن تاب واستقام وصلح حاله منذ رمضان، هذا رمضان الذي قبله، لكن من الذي آذاه؟ أصحاب الماضي. يقول يأتونني يقدمون لي نصايح. واحد منهم يقول لي وش لك هالطريق؟ يقول قبلها أنا لا أصلي ولا أصوم، بل هذا يمكن أول رمضان أصومه. يقولون لي ما لك لهذا الطريق؟ أنت على خير. قلت أي خير هذا؟ هم على ضلال ويريدون أن يضل صاحبهم معهم. ودت الجامية لو أمكن أن كل النساء زنوا للغريق الذي تنقذ يسوي فيك يغرقك معاه. هكذا حال كثير من الناس، يبين بعضهم لبعض الضياع. أنت على خير، ما عليك، ما عليك. ليش التشدد؟ ليش التعصب؟ ليش التطرف؟ الإيمان في القلب لا يحتاج أن تفعل كذا ولا تفعل كذا. قلت مساكين يريدون شيئا والطريق في الاتجاه الآخر. أقول لابد أن نعرف من نحن وماذا نريد. طيب إيش أحسن أوقات الاستغفار؟ الله أكبر، اسمع، أنا وأنت الله ابتلانا كلنا منذ خرج إلى هذه الحياة فهو في ابتلاء. يا ابن آدم أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. هم بكوا لكن العبرة في النهايات. اعمل أنت في فترة ابتلاء، هذه فترة الابتلاء ايش فيها؟ قال الله عن فترة الابتلاء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. من هم العباد؟ قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. صفاتهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنطقين والمستغفرين بالأسحار. فهل نحن منهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنطقين والمستغفرين في الأسحار؟ فهل نحن منهم حتى ننجو؟ تريد تنجو؟ اتصف بصفاتهم. تريد أن تنجو؟ اتصف بصفاتهم. قال الله عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يا الله، على ماذا يستغفرون أصلا؟ أذنبون أبدا والله، صفوا الأقدام أمام الله يبكون ويتضرعون، ولما انتهوا خافوا ألا يقبل منهم. لذلك لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون؟ قال لا، بل الذين يصومون ويقومون يعملون العمل ويخافون أن لا يتقبل منهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إن ربكم ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله فيقول هل من سائل فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. وانظر في حال أهل الأرض في تلك الساعة، انظر في أهل في حال أهل الأرض في تلك الساعة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كلنا يحتاج إلى الاستغفار حتى الأموات, كلنا يحتاج إلى الاستغفار حتى الأموات. تقول عائشة لما كانت ليلتي تأمل وانظر في عظيم هذا الخبر, تقول لما كانت ليلتي انصلها فوضع رداءه فونسه نايم. يقول لما ظن أني رقدت أخذ رداءه رويدا وانتعل نعاله. تقول اختمرت وتبعته. عائشة معروفة حركات عائشة رضي الله عنها, تحب حبا جما كانت تغار عليه غيره لا يعلمها إلا الله. ما كلام, من اللي بين يديها؟ سيد البشر. لا كلام في حبه لأنه سيد البشر. تقول اختمرت وتبعته. تقول جاء البقيع فقام فأطال القيام, جاء البقيع فقام فأطال القيام, ثم لما انتهى انحرف. تقول فانحرفت, أسرع فأسرعت, هرونا فهرولت. تقول فسبقته إلى غرفتي, ثم لما جاءها قال لها لتخبرني أو ليخبرنني اللطيف الخبير. بتقولين لي يا عائشة خبرك أم سيخبرني اللطيف الخبير؟ فاعترفت, قال فأنت السواد إذن, أنت السواد. تقول فلهدني في صدري, عطاها على صدرها, فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. قال لها أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله, تظنين أني سأخرج من عندك حتى أذهب إلى إحدى نسائي؟ أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ اسمع ماذا قال لها. إن جبريل أتاني فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. حيا عن جبريل, لا يحب التخلع ولا الكفور. قال أتاني جبريل فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. يقول لها ظننت أنك رقدت فكرهت أن أوقظك. قال لي جبريل إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قلت كيف أقول لهم؟ سأل جبريل كيف أقول لهم؟ قل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فالأموات أيضا يحتاجون إلى الاستغفار. الأموات أيضا يحتاجون إلى من يدعو لهم ويستغفر لهم. ثق تمام الثقة, إنك ما دعوت لهم إلا قيض الله لك من يدعو لك إذا وصفت التراب. ثق تمام الثقة, إنك ما دعوت لهم واجتهدت في الدعاء والاستغفار لهم إلا قيض الله لك من يدعو لك حين توسد التراب ويفارقك الأهل والأحباب. بشارات للمستغفرين والتائبين, بشارات للمستغفرين والتائبين, أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. من الذي يبشرهم؟ الله. ففي الاستغفار نجاة, وفي الاستغفار تفريج للهموم وكشف للغموم. من منا لم يخطئ قط؟ جرب بارك الله فيك, املأ اليوم والليل والنهار بأستغفر الله العظيم. املأ وجرب وسترى الآثار. ماذا يقول أهل الجنان في الجنان؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين, فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. لكن أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المستغفرين في الأسحار ومن المستغفرين في كل حال بالليل وبالنهار. يغفر ذنبنا واستر عيبنا وتجاوز عنا. اللهم اغفر لنا ما لا, اللهم اغفر لنا, اجعلنا خيرا مما يقولون وأحسن مما يظنون, واغفر لنا ما لا يعلمون. أصلح علانيتنا وأسرارنا يا حي يا قيوم لا تؤاخذنا بالتقصير واعف عنا الكثير وتقبل منا اليسير إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير آمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين انصر العراق وأهل العراق وانصر فلسطين والشيشان وكشمير واجبرنا في شهدائنا خيرا يا رب العالمين اجمع شملنا وحد صفنا واثبت عدوك وعدوك